ايوه، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ بإذن الله تعالى في باب إزالة النجاسة، وعندنا أول حاجة نتحدث عنها الخمر. أول حاجة نتحدث عنها الخمر. عندنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا، فقال: لا. هنا أنس بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل الخمر نحوله لخل، فقال: لا، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرة. أبا طلحة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام الميراث بتاعهم خمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقها، ادلقها. قال: أفأجعلها خلا، أخليها خل، أحولها الخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. طيب، أنتوا تعلموا إن الخمر محرم بنص القرآن، بنص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين كلهم، إجماع العلماء كلهم إن الخمر محرم بالكتاب وبالسنة وإجماع المسلمين. وطبعا أنتوا تعلموا إن تحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة، معلوم كل المسلمين يعلموا إن الخمر محرم، وكذلك أهل الأديان الأخرى وحتى اللي ما عندهمش دين يعلموا إن الخمرة محرمة عند المسلمين، يحرم. طيب، كل مسكر حرام، أي حاجة تسكر تؤدي إلى ذهاب العقل فهي إيه؟ حرام، سواء بقى كانت مصنوعة من العنب، مصنوعة من القمح، مصنوعة من التفاح، مصنوعة من البصل، مصنوعة من الشعير، من أي شيء كان، سواء بقى كانت حبوب أو ثمر، كل ده طالما اتخمرت وتحول إلى خمر يحرم. طيب، هنا عايزين نعرف طريقة تصنيع الخمر عشان هنا نعرف ايه الاحاديث، حديث انس وحديث ابا طلحة معناه ايه. هنا بيجيبوا اللي بيصنعوا بقى الخمور، بيجيبوا بقى عنب، بيجيبوا تمر، بيجيبوا قمح، يجيبوا تفاح اللي هي الثمار او الحبوب اللي عايزين يصنعوا منها الخمر، بيحطوها في اواني معدة لتصنيع الخمر، أواني مخصوصة بيعدوها لتصنيع الخمر، يحطوا فيها الحاجات دي ويغلقوها غلق تام، غلق محكم، ويبتدي بقى تحصل إيه؟ التفاعلات. يبتدي طبعا الحاجات دي تتخمر، وبعد كده يتحول إلى خل، وبعد كده تتحول إلى خمر. طبعا هما كل ما العملية دي يعني يسيبوا الثمار أو الحبوب دي في الأواني دي، كل ما يتركوها فترة طويلة كل ما يعني بيبقى نوع الخمر بيبقى إيه؟ أفضل يعني. حتى يقول لك خمر متعتق، متعتق يعني قاعد فترة طويلة في التخمير. وطبعا زي ما قلنا الخمر ده بيؤدي إلى السكر، وده يحرم شرب الخمر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين كلهم. نيجي بقى للإيه؟ للخل. الخل في تصنيعه ليه طريقتين، خل في تصنيعه ليه طريقتين. الطريقة الأولى إني برضو بنجيب الثمار أو نجيب حبوب، ما فيش مشكلة، وبنحطها في أواني معدة لتصنيع الخل، ونغلق لحد ما تتحول خل، ودي طبعا اللي بيصنعوا الخل عارفين امتى الثمر اللي حاطينه ده ومدة الخلق الترك، مدة التخمير عشان يتحول إلى خل. أول ما يوصل لنقطة في نقطة الخل دي بيفصل على طول إيه العملية دي، بيوقف عملية الإيه التخمير، لأن لو انتظر حتى لو قليل هيبتدي إيه يتحول لإيه لخمر، وده يحرم طبعا، لأن خدي بالك من كان كثير مسقل مسكر فقليل حرام. أي حتى لو نقطة، حتى لو واحد من إيه، يحرم الزيادة على إيه، على الوصول لدرجة الإيه الخل. ودي الطريقة دي في التصنيع طريقة حلال، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الأدم الخل، يعني نعم الطعام اللي بيصنع أو بيوضع فيه الخل ده، يعني حاجة طيبة. ده الخل اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه، وبالطريقة دي، دي الطريقة اسمها طريقة حلال في ايه، في تصنيع الخل. طب الطريقة التانية ان احنا بقى نجيب الخمر نفسه، نجيب الخمر سواء بقى الخمر ده مصنوع من التفاح، مصنوع من شعير، مصنوع من بصل، اي بقى فاكهة ثمرة او حب صنعينه منه، يبقى الخمر بنجيبه ونروح حاطين فيه تفاح او بصل او شعير او حتى عيش، وده بيخليه ايه يرجع تاني يتحول الى خل. ودي الطريقة الحرام في تصنيع الخل، ودي اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخمر نحولها الخل قال ايه لا. ودي الطريقة التانية لتصنيع الايه الخل، ودي يحرم ان احنا يبقى عندنا خمر ونصنع منها خل، نعيد التصنيع تاني بان احنا ايه نضع في الخمر تفاح، نضع فيه بصل، نضع فيه شعير، يروح متحول لنا ونسيبه هيتحول الى ايه خل مرة اخرى. عشان كده لما ابا طلحة جه بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايتام اللي هم كل الميراث بتاعهم خمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه اهرقها ادلقها ما تلزمكش دي، فقال ايه افلا اجعلها خلا، يعني نحول الخمر ده لخل ونستعمله؟ قال لا. يبقى دي الطريقة دي محرمة في تصنيع الخل، ان احنا نجيب خمر ونحوله لايه لخل. تلاقي في بعض الاسواق، ودي كان يمكن هنا في مصر من حوالي 6 7 سنين، ويعني ممكن يتوجد برضو دلوقتي، يقولك ايه خمر او خل خمر التفاح، خل خمر التفاح، بمعنى اني او خمر اسفة، يبقى خل خمر مثلا الايه العنب. يبقى هما هنا جابوا الخمرة اللي متصنعة من التفاح، او جابوا الخمرة اللي متصنعة من العنب، يروح حاطين فيها ايه تفاح تاني او عنب تاني عشان تتحول لايه لخل. الطريقة دي تحرم. عشان كده انت لو عايزة تستخدمي الخل، طبعا يعني النبي قال نعم الأدم الخل، نعم الطعام اللي اللي بيوضع فيه الخل، يبقى لازم تتأكدي ان الخل ده ماله بيور، خل ده نقي، نقاء تام، مفيش فيه زيرو الكحول، مفيش داخل فيه ولا نسبة كحول قليلة جدا، يحرم زيرو الكحول. عشان كده يعني اختاري، او يعني لما تيجي تشتري خل اختاري شركة تكون ايه التصنيع بتاعها يعني قوي جدا، بحيث ان هي ايه بقى الخل ده فعلا بيور زيرو الكحول، وممكن طبعا تكون غالية شوية، ولكن طبعا ده كده هو ده الحلال. لان انت لو اشتريتي خل، يعني احنا عندنا في مصر شركات كتيرة قوي بتصنع الخل، بس طبعا ما ينفعش ان انا اشتري من اي حد كده، لان ايه ممكن لو هي التصنيع عنده مش قوي طبعا، ايه، لان احنا بنقول هي بس مجرد ما هنخلي الاناء مغلق بعد ما وصل للخل، حتى لو مغلق يعني حتى لو وقت قليل جدا، هيبتدي فيه ايه الخل، هتلاقيه فيه ابتدى يدخل فيه الكحول او جزء منه يتحول لكحول، فمش هينفع، او يتحول الى خمر، فهنا هيحرم استخدامه. دي الطريقتين اللي بيصنع بيهم الايه. بص يا بنات، هنا طبعا تعرفين ان الله عز وجل اذا حرم شيء حرم الانتفاع بيه، يبقى الخل محرمة، الخل محرمة، ويحرم الانتفاع بيها، ويحرم الانتفاع بيها، وده عليه إجماع من العلماء، اتفقوا على إنه لا يجوز الانتفاع بها بيعا وشراء، وكذلك في أي شيء في أي تصنيع، لأن طبعا يعني أنتوا تعلموا إن يعني كان زمان تلاقي الناس بتضيف الخمرة دي مثلا لأنواع من أنواع الكيكة او لبعض اللحوم، لان ايه بتخلي بقى كيكه منفوشه كده وكبيره، او بالنسبه للحوم كانوا يحطوا عليها شويه خمر عشان ايه تبقى تلاقيها ايه تستوي بسرعه وتكون ناعمه جدا. طبعا كل ده يحرم، لان الله عز وجل اذا حرم شيء حرم الانتفاع بيه، لا يجوز الانتفاع بيه اساسا، لا يجوز الانتفاع ايه بيه، واخدين بالكم، لا يجوز الانتفاع بيه، سواء بقى كان في مصر في اوروبا في اي حته، ده كل ده يحرم. لان احنا لسه هناخد الحديث اللي بيحرم. طبعا هنا في بيسأل اللي بيشتغل في مطعم ويضع على الاكل خمرة شغله حرام؟ طبعا حرام، وهناخد دلوقتي ليه، ده ملعون كمان. طيب يبقى اول شيء اخدنا طريقة تصنيع الخمور، طريقة تصنيع الخل، والخل ليه طريقتين في الاستعمال، طريقة حلال ودي اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نعم القضم الخل، وطريقة حرام ودي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. دي ما فيهاش حاجه نوت لا طبعا، احنا بنتكلم عن الخمر يا ايمان، عن الخمر نفسها، الخمر دي اللي ايه ان احنا بنجيب، انت مش واخدين بالكم معايا ولا ايه، ان احنا بنجيب طبعا، مش احنا اللي بيصنعوا الحاجات دي، بيجيبوا ايه التفاح، بيجيبوا العنب ويحطوه في اواني معده لتصنيع الخمر، بيجيبوا ثمار، سواء بقى ثمار زي العنب زي التفاح، دي الثمر يعني اللي هي الفواكه، ويحطوها في اواني معدل للتخمير او لصنع لتصنيع الخمور، وبيبتدوا يغلقوا ويسيبوها بقى فتره طويله، هم طبعا عارفين يسيبوها قد ايه، ده اللي بينتج منه الخمر، واخدين بالكم. لكن انا بستخدم نواه التمر، ما فيهاش حاجه، بستخدم التمر مثلا، في ناس بتستخدم التمر في حاجات كتير، التمر ما فيش فيه حاجه يا بنات، المشكله في التخمير، ان انت تخمري الحاجه دي وتحوليها لايه لخمر، هي دي المشكله. طيب يبقى اذا كده اتفاق من كل العلماء على انه لا يجوز الانتفاع بالخمر بيعا او شراء، وكذلك الله عز وجل اذا حرم شيء حرم الانتفاع به، يحرم ان انا استخدمه في اي شيء طالما هو ايه خمره، واخدين بالكم. طيب هنا بالنسبه بقى للكحول، اولا بالنسبه للكحول الايثيلي او الكحول الايثايل، ده بينتج من ايه، بيجيبوا سكر، السكر بتاعنا ده، ويحطوه في اواني عشان يخمروه، يطلع من الناحيه التانية كحول ايثيلي وثاني اكسيد الكربون وميه، دي بقى لحد لو حد فيكم في صيدله ولا كليه العلوم بيبقى عارف الايه المعادلات دي. طبعا هنا الكحول الايثيلي بينتج من ايه، من تخمير السكر، طبعا كده يحرم استخدامه. يبقى اي كحول هينتج عن طريق التخمير هيحرم استخدامه، هيحرم استخدامه. واي كحول لو شربه بيؤدي الى سكر وذهاب العقل هيحرم استخدامه، لان كل مسكر حرام، وكذلك لما حاجة بتصنع عن طريق التخمير برضو هيحرم ان احنا نستخدمها. يبقى اذا هنا بالنسبة للكحولات، والكحول طبعا ده ليه انواع كتيرة جدا، لو الكحول ده هينتج نتيجة تخمير او ان الكحول ده بيؤدي الى سكر، في الحالتين دول يحرم. طيب في كحولات تانية، طبعا انواع الكحولات كتيرة جدا، في كحولات بتنتج نتيجة اضافة مواد لمواد، ده ما فيش فيه مشكلة، فيه مادة زائد مادة ناتج كحول، ده ما فيش فيه مشكلة فيه. لكن المشكلة في ايه؟ في التخمير، ان انا هخمر حاجة وتتحول لكحول، لا الكحول ده كده يحرم استخدامه. طبعا في انواع كتيرة من الكحول بتنتج نتيجة تفاعلات كيماوية، ده طبعا ما فيش فيه اي مشكلة، زي مثلا دانت كحول، تربو الكحول، دول يعني من الكحولات اللي بتنتج نتيجة تفاعلات كيميائية، ودي ما فيش فيه اي حاجة خالص في استخدامها. في ناس بتتكلم مثلا على البنج، البنج ده مغيب، البنج ده مغيب مش مسكر، خدي بالك البنج ده مغيب مش مسكر. طبعا بالنسبة للتطهير ممكن ان احنا بدل الايسيلي ده، الكحول الايسيلي، بنستخدم بتادين، بنستخدم ميكروكروم، بنستخدم بودرة السلفة، في حاجات كتير طبعا، سبحان الله، الله الغني يعني. ماشي، طيب ده بالنسبة للجزئية دي. طيب هنا بقى عندنا خلاف ما بين العلماء على نجاسة الخمر، خلاف ما بين العلماء على نجاسة الخمر. احنا تكلمنا على ان الخمرة حرام، طيب هنا بيتكلموا بقى على شيء تاني، هل هي نجسة أو غير نجسة؟ أولا الجمهور قال إن هي نجسة، الشافعي ذهب إلى الطهارة. طيب استدل الشافعي على الطهارة، قال لك إن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل ودي قاعدة، الأصل في الأعيان الطهارة. بص يا بنات، بالنسبة لجوزة الطيب هي فيها خلاف ما بين العلماء، هل هي تحرم ولا هي أساسي يعني مادة، الخلاف طبعا كله على السكر، هل هي مسكرة ولا غير مسكرة. بصي يعني اللي اتقال فيها ان هي مغيبة، يعني بتغيب العقل، مغيبة يعني، مغيبة يعني زي البنج كده، لكن هل هي مسكرة؟ ده يصعب معرفته. ليه؟ لان مش ممكن حد يقعد ياكل جوز الطيب بكميه كبيره قوي قوي عشان نقول ان ده ادى للسكر، ادى الى السكر، لان خدي بالك من كان كثيره مسكر فقليله حرام. هي طبعا احنا لما نيجي بنستخدمها بنستخدم قليل جدا، فده طبعا مش هيسكر، ولكن لو استعمل او استعملنا كتير منها هل يؤدي الى سكر؟ دي يعني العلماء ما وصلوش ليها لحل، مش عارفين، لان من الصعوبه زي ما بقولك ان ايه، ان حد يعني ياكل كميه كبيره جدا عشان ايه نقول بقى بتسكر ولا بتسكرش، هل دي بتسكر ولا غير مسكره. فانت لو بتحتاطي لدينك ابعدي عنها، ابعدي عنها، لكن اقول لك مثلا ان ده كده جزم بانها تحرم، لا لا اعلم، لان فيها خلاف ما بين العلماء. ومدار الموضوع كله لو فعلا نتج ان هي كثيرها مسكر تبقى تحرم، لان من كان كثيره مسكر فقليله حرام حتى لو نقطه. ما انا زي ما بقول لك يا اسماء فيها خلاف ما بين العلماء، وفعلا يعني مش واصلين ليها حتى لحاجة مرجحة، ولكن اللي بيحتاط لدينه يتركها، اللي بيحتاط لدينه يتركها. طيب الأصل في الأعيان إيه؟ الطهارة. والتحريم، خدي بالك يمكن احنا تكلمنا عن الجزئيه دي قبل كده، التحريم لا يلزمه نجاسه. لما اقول لك ان حاجه حرام مش معناها انها ايه نجسه، لا. ليه؟ الحشيش او الحشيش اللي هي بتاع دي، الحشيش ماله؟ محرم. لكن هل الحشيش ده نجس؟ او السجاير، ندي مثال بالسجاير، السجاير محرمة. طب هل السجاير دي نجسة؟ يعني لو حد كده وقع عليه سجارة ولا مسك سجارة هينجس ويروح يغسل ايديه؟ لا، رغم انها ايه محرمة. يبقى هي محرمة ولكن التحريم لا يلزمه نجاسة. ولكن العكس بقى، النجاسة يلزمها ايه؟ تحريم. اي شيء نجس يلزمه التحريم، يلزمه على طول التحريم، لان مش هناكل نجاسة ولا نشرب نجاسة، لان الحكم في النجاسة طبعا يمنع ايه من ملامستها ويمنع اكلها ويمنع شربها. وعلى كل حال فالحكم بالنجاسة العين حكم بتحرمها، طالما احنا قلنا عين نجسة يبقى تحرم على طول. اما حكم التحريم لا يلزمه نجاسة. وبيديكي دليل تاني، بيقولك الحرير. انتوا عارفين ان الحرير والذهب، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحرير والذهب حرام على رجال امتي، حلال للنساء. طب هو لما هو حرام على الرجال، هل يحرم؟ هل هو حرام معناه ان هو نجس؟ يعني بينجس؟ يعني الحرير ده لو لمسناه ينجسنا او الذهب ينجسنا رغم ان هو حرام؟ لا، بدليل ان هو حلال للنساء ولكن يحرم. يبقى اذا التحريم لا يلحقه نجاسة، تحريم لا يلحقه نجاسة، ولكن النجاسة يلحقها ايه؟ تحريم. ما انا قلت لك يا ليلى ان هي خلاف ما بين العلماء، خلاف ما بين العلماء، هل هي مادة مسكرة ولا مش مسكرة؟ لو ثبت السكر يبقى تحرم، قليل كثير هتحرم. لو ثبت السكر فعلا، لو ثبت ان كثير من جوز الطيب بيسكر يبقى تحرم، لان من كان كثير مسكر فقليل حرام. ولكن لم يثبت، واخدين بالكم؟ في اخلاق. يبقى احنا هنا بنتكلم عن جزئيه تانية، احنا بنتكلم هنا بالنسبه للخمر، هل هي نجسه او غير نجسه؟ قلنا ان الشافعي ذهب الى الطهاره واستدل بالادله اللي احنا قلناها دي. كذلك استدل الشافعي بان الخمره لما حرمت الناس او الصحابه رضي الله عنهم عملوا ايه؟ اركوها، يعني دلقوها في السكك وفي الطرق. وطبعا انتوا عارفين يعني هي كانت حلال شربها، فكان كل بيت فيه خمر. طيب لما حرمت ابتدوا ان هم ايه يدلقوها في السكك وفي طرق المدينة. طيب لو النبي علم ان هم الناس سكبوها في الطرق وسكك المدينة والنبي لا يتكلم، يبقى ده طبعا اقرار منه على ان ده ايه غير نجس، لانه لو نجس النبي صلى الله عليه وسلم على طول يبين ويوضح، لان النجاسة لابد انها تثبت بدليل، لازم النبي يوضح ويقول ان ده كده الطرق اتنجست اغسلوها بقى ونظفوها من الخمر ده. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، يبقى ده اقرار منه على انها غير نجسة. طب افرضي النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، النبي ما وصلوش ان الناس في المدينة سكبوا الخمر في الطرق والسكك، الله عز وجل يعلم، والله عز وجل لا يقر عباده على منكر ابدا. ولو كان نجاسة كان على طول الله عز وجل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنجاستها على طول. الوحي يأتي، جبريل عليه السلام يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يوضح له ان ايه، ان الصحابه دلقوا الخمره والخمره دي ايه نجسه، ولكن لم يحدث هذا. يبقى ده اقرار منه صلى الله عليه وسلم، اقرار من المشرع بان ايه الخمره هي حرام وما ينفعش الانتفاع بيها، ولكن هي ليست بإيه؟ بنجس. واخدين بالكم؟ يبقى كده ده بيدل على الطهارة، ودي اللي ذهب إليه الشافعي. يبقى الأمر فيه خلاف، ولكن دي الأدلة اللي استدل بيها الشافعي رحمه الله على إن إيه؟ الخمرة طاهرة، ولكن يحرم شربها، يحرم أكلها، يحرم الإيه؟ الانتفاع بيها، سواء بقى بأكل أو شرب. وشوفي عندنا قاعدة، الأصل في الأعيان الطهارة، دي قاعدة. الأصل في أي عين إنها إيه؟ طهرة، ما لم يأتي الدليل على إيه؟ النجاسة. لابد النجاسة إنها تثبت بدليل، لابد. طب مفيش، لم يثبت النجاسة، يبقى هي إيه؟ طاهرة. والله استدلوا بأدلة، ولكن يعني إحنا هنا مش عايزين نذكرها، لأني يعني أدلة بعيدة، أدلة بعيدة، ولكن يعني يكتفى بمعرفتك لما ذهب إليه الشافعي، وده اللي دلت عليه الأدلة. طيب، ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهير. خدي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا عن التطهير حتى، ولم يقل إنها نجسة، ودل الدليل على حرمية الانتفاع بها. طيب شوفي بقى، هنا عندنا حديث لعن الله الخمر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها. يبقى الخمر أساسي ملعونة، والمفروض طبعا في الدولة الإسلامية أو في البلد اللي هي بتحكم بالإسلام يبقى ما فيش حاجة اسمها خمر خالص، لأن دي أساسي ملعون، ملعونة من عند الله عز وجل الخمر. وشاربها، اللي بيشربها، وساقيها، ها، اللي بيسقيها، اللي بيقدمها للناس عشان الناس تشربها، وبائعها ومبتاعها، اللي بيبيعها واللي واقف بيبيعها، وكمان صاحب الايه؟ صاحبها. لان خدي بالك، ممكن يبقى صاحب المحل هو كده جاب الخمرة، وواحد تاني واقف بيبيعها، ده ملعون وده ملعون، وعاصرها ومعتصرها، اللي بيجيب بقى الآلات بتاعة العصر بتاعها، واللي بيجيب المكان وبيعد العدة دي كلها، واللي واقف ايه؟ بيقوم بالعصر، كل ده ملعون. طبعا انتوا عارفين الملعون معناها مطرود من رحمة الله عز وجل. وحاملها، ها، اللي بيحملها بقى، شايلها بقى في الصواني وراح ايه؟ يقدمها، او المحمولة اليه اللي هو هيشربها، واكل ثمنها، ها، اللي بياكل ايه؟ بياخد الارباح بقى، او بالتجارة بتاعته بيها، او بيشتغل وبياكل ايه؟ يعني بياخد الاموال نتيجة الشغل بتاعه ده من ايه؟ من فلوس الخمرة دي اللي اتباعت، وايه؟ وياكل بيها، يعني يبتدي يشتري بيها ايه بقى؟ او ينتفع بيها، ينتفع بيها ايه؟ بالثمن بتاعها. كل ده ملعون. يبقى الله لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. كل ده، كله، مصنع بيبيع، ده بيبيع، المصنع بيصنع، المصنع بيعصر، المصنع بيبيع، كل ده ملعون، مطرود من رحمة الله عز وجل. لا يا بنات السجاير، مفيش قياس حاجة على حاجة. السجاير دي انتوا خدتوها في الأصول، وقلنا ان السجاير دي تحرم. انت قصدك البيع والشراء والكلام ده كله. طبعا خدي بالك، الله عز وجل اذا حرم شيء حرم الانتفاع بيه، حرم الانتفاع بيه، يحرم. بس هل هو ملعون؟ خدي بالك ان اللعنة دي درجة اعلى، ملعون دي معطرود من رحمة الله عز وجل يا بنات، ده خاص بالخمر. لكن نقدر نقيس عليه السجاير؟ لا، ما اقدرش اقيس عليه السجاير. السجاير دي حرام، بمعنى الا يفعله هيأثم. واخدين بالكو؟ هيأسم، كله هيأسم. لكن الخمرة دي مطرود من رحمة الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. مطرود يعني لا يحصل على رحمة الله عز وجل، لعن. ودي بتدل على انها كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. مش احنا قلنا قبل كده لما يقول الله، يأتي النص بلعن الله، دي تدل اللعن على ايه؟ انها كبيرة. الكبيرة دي سبحان الله. دي يعني بتيجي يعني الله عز وجل في الآخرة إن شاء عذب وإن شاء إيه غفر، لو مات صاحبها على الحالة دي، لو مات صاحبها وهو إيه شارب خمر، ده في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء إيه غفر له. طبعا لو مات على حالته ديت قبل إيه التوبة. لكن السجاير دي حرام، حرام يعني حرام يعني هيقسم سيئات، واخدين بالكو، سيئات يأسم لذلك، وكده عاصي لله عز وجل. لكن الكبيرة دي يا بنات حاجة أعلى من التحريم، طبعا حرام. أيوة السجائر حرام لأنها تؤذي إلى الصحة، حرام ولكن ليست بكبيرة يا بنات، الكبيرة تختلف. خلاص دي بالنسبة للخمر. في أي سؤال لحد هنا عشان هنخش في الحمر الأهلية؟ كله كده مفهوم؟ طبعا هي حاجة بسيطة يعني، ما سبحان الله هي ماشي وياكم. طيب الحمر الأهلية، ايه الحمر الأهلية دي؟ اللي هي الحمر الإنسية، اللي هي الحمار اللي بيبقى مع البائع المتجول ده، اللي هو الحمار اللي بيسموه الحمار الحصاوي، اللي هو بيبقى موجود مع الفلاح في الحقل، وكذلك اللي بيبقى موجود مع البائع الجائل وهو ايه بيتجول، بيبيع بقى اخضر، بيبيع اي حاجه، ايه الحمار بيجر العربيه بتاعته، واسمه حمر اهليه او حمر انسيه، لان هي بتبقى مستأنسه، مستأنسه يعني بتعيش مع الانسان، بتعيش مع الانسان، موجوده موجوده مع الانسان. طبعا تعلموا يعني الفلاح في الحقل بيبقى معاه الايه الحمار بتاعه، بيتنقل بيه من الحقل للبيت وبيبقى معاه، يعني ايه زي ما بنقول بيعيش مع الانسان، غير طبعا الحمار الوحشي. الحمار الوحشي لا، ده بيبقى موجود في الغابات، بيوجود في البراري، واخدين بالكو، لا ما بيبقاش مستأنس. لكن الحمار الاهلي او الحمور الاهليه او الحمور الانسيه دي بتبقى مع الناس، بتبقى حاجه مستأنسه. طيب شوفي هنا عندنا، لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى، أمر أبا طلحة الأنصاري، وكان ده سبحان الله رجل جهور الصوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي ويقول إيه، إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. يبقى الله عز وجل ورسوله بينهوا عن ايه؟ لحمة الحمر الأهلية فإنها ايه؟ رجس. يبقى بينهى يعني حرام، وإيه كمان؟ رجس نجس. شوفي هنا اجتمع الاتنين مع بعض، الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بينهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وكذلك بيقول إن اللحمة دي مالها نجس. طيب هنا بقى سلمى بن الأكوع بيبتدي يقول لنا القصة بتاعتها. شو بيقول لك إيه؟ لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر، تعرفين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان في معركة ما بينه وما بين المسلمين وما بين يهود خيبر، فالحمد لله فتحت خيبر على المسلمين والمسلمين انتصروا، وطبعا طول اليوم هم ايه كانوا بيجاهدوا، فالجيش طبعا ارهق، فبيبتدوا ان هم ايه لما بقى حان الليل وخلاص كده حدث الانتصار، ابتدوا ان هم ايه يوقدوا نار، ولعوا نار كتيرة قوي. شوفي لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه الخيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، ابتدى إيه يوقدوا نار كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ إيه النار الكتيرة دي؟ أنتم مولعين النار دي على إيه؟ قالوا على لحم. الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ على لحم. قال على أي لحم؟ لحم ايه ده؟ قالوا على لحم الحمر الإنسية، فقال أهرقوها أهرقوها ادلقوا واكسروها، القدور ديت اكسروها كمان، يبقى هنكب اللحمة اللي احنا بنطبخها للجيش وكمان هنكسر ايه القدور، اكسروا القدور دي كمان. فقال الرجل يا رسول الله او نهرقها وتغسلها، يعني ندلق اللحمة دي ونغسل القدور. فقال اوزاك، وفي لفظ فقال اغسلوا. طيب هنا بيقول لك طبعا الحديث بيدل على حرمة اكل لحوم الحمر الإنسية وعلى نجاستها أولا في الحديث الأول، فإنها رجس، فإنها رجس يعني نجس. وفي الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إنه إيه يدلقوا اللحمة وإيه ويكسروا القدور دي كمان، كل دي نجاسة، ارموا ادلقوا وكسروا القدور. وبعد كده إيه لما الصحابة يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم طب احنا هندلق اللحوم دي بس نغسل الاواني او القدور ونستخدمها، قال النبي صلى الله عليه وسلم اوزك. وطبعا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فانها رجس، او في كمان رواية نجس، طبعا ده يدل على النجاسة. يبقى لحم الحمر الإنسية أو الأهلية ده ماله يحرم، وكذلك هي لحمة إيه نجسة. طيب إحنا عندنا البغل، البغل ده بيبقى ناتج من زواج الحصان مع الحمار، هتلاقيه ليه إيه خد من الصفات دي والصفات دي، بس هو داخل كده إيه في التزاوج ده إيه حمار، يبقى قالك برضو البغل اللحمة بتاعته تحرم أكلها. عن عمرو بن خرجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفه. طيب هنا الحديث طبعا يعني ذكر في كتاب بلوغ المرام، فاحنا هنا ذاكرينه طبعا بالطبع. هنا الحديث عمرو بن خرجة رضي الله عنه بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع وكان بمنى صلى الله عليه وسلم وكان على الراحلة بتاعته، طبعا الراحلة هنا هي الناقة المعدة للترحال، الراحلة هي الناقة المعدة للترحال، يعني انتوا عارفين طبعا في العهد ده كانوا بيسافروا وبيتنقلوا على النوق على الجمال، فالراحلة هي الناقة المعدة للترحال، كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبها، وكان الناس او الصحابه رضي الله عنهم جميعا كانوا ايه بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. وكان لعاب الناقه دي عمال بايه السور بتاعها لعابها كان عمال ايه ينزل يسيل على كتف مين عمرو بن خرجه، والنبي لا تكلم، طبعا ده بيدل على الطهاره. طيب احنا هنا يعني طبعا الحديث ملوش دخل بموضوع الحمار اللي احنا بنتكلم عليه، ولكن سبحان الله هو المؤلف ساقه يعني. طيب هنا بنقول ان سؤر الحمار وجلده وهو حي، خدي بالك وهو حي طاهر. طب ليه بنقول طاهر؟ خدي بالك ان لو كان نجس كان النبي وضح لنا، كان النبي وضح صلى الله عليه وسلم، ولكن سبحان الله اني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركب الحمير وكان الصحابة بتركبها طبعا في الوقت ده وبيتنقلوا بيها، كان على عهده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيركبوا الحمير وبيتنقلوا بيها، وكذلك في من أتى بعدهم. يعني الصحابة كانوا بيتنقلوا بيها والتابعين، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث إن هو كان يركب إيه الحمار. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بشيء، وطبعا لو كان نجس كان النبي يوضح، لأنه خدي بالك الحمير دي بيتنقلوا عليها وهم معاهم، لأن هي إنسية هي عايشة معاهم في البيوت مستأنسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتوقي لا من السؤر بتاعها اللي هو اللعاب بتاعها، وطبعا هم اللي بيأكلوها وهم اللي بيشربوها، وكذلك لم يأمر بالتوقي ان احنا نتوقى بقى ونبتعد عن ايه، عن مثلا ان احنا نلمسها، لان خدي بالك هم كانوا بيركبوها، يعني طبعا بيركبوها وبيحطوا مثلا وبيطلعوا عليها، فممكن يبقى في عرق او توقي مثلا، كان النبي يأمره بالتوقي من النجاسة ولم، لكن لم يحدث هذا. عشان كده ابن القدامى قال: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا، واحنا قلنا قبل كده إن النجاسة لابد أنها تثبت بدليل. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بيركبوا في الزمن ده، كانوا بيركبوا الحمار وكانوا بيركبوا البغل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التوقي من لعاب الحمار أو البغل، أو التوقي من إيه؟ من الركوب عليه. يبقى إذا طول ما الحمار أو البغل حي يبقى كده طاهر، يبقى كده إيه؟ طاهر لعابه وإيه؟ والجلد بتاعه. لكن بقى لو بقى ذبح ها او قتل، اللحمه بتاعته مالها؟ ها اللحمه بتاعته تحرم لو اتذبح، وكذلك هي لحمه نجسه، هي لحمه ايه؟ نجسه. طيب في بقى مساله عندنا، حكم روث الحمار، الروثه بتاعت الحمار اللي هي البراز بتاع الحمار، فضلات الحمار، عن ابن مسعود رضي الله عنه بيقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط. الغائط ده المكان المعد لقضاء الحاجة. خدي بالك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أماكن قضاء الحاجة دي بتبقى خارج البيوت، أماكن بعيدة عن البيوت، كانوا بيستنكفوا ان تبقى الحمامات عندهم في ايه، في البيوت في العهد ده، سبحان الله. وطبعا مازال يعني في بعض برضو بلدان بتلاقيهم ايه، ما بيخلوش الحمامات في البيت، بيخلوها في اماكن بعيده عن الايه، المكان اللي انت قاعدين فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب للمكان اللي يقضي فيه حاجته، فامرني، امر عبد الله بن مسعود، ان اتيه بثلاث احجار. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود إني يجيب له ثلاث أحجار. وطبعا هنا يعني طبعا هندرس باب قضاء الحاجة باستفاضة، هنا طبعا اللي هو يعني الزلط الناعم، يعني عشان إيه؟ يستجمر بيه، وده بيغني عن الاستنجاء، وده هناخده بكيفيته وطريقته إن شاء الله باب قضاء الحاجة. المهم، فوجدت يعني عبد الله بن مسعود بيقول: وجدت حجرين لا ايه، حجرين، والتمست التالت فلم اجدهم. قعد يدور على حجر تالت ما لقاش حاجه، فاخذت روسه فاتيته بها. يبقى كده عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم امره انه يجيب ثلاث احجار، راح عبد الله بن مسعود جاب حجرين وقعد يدور على الثالث ما لقاش، راح جاب ايه للنبي؟ روثه. يبقى جاب للنبي صلى الله عليه وسلم حجرين وروثه، فاتيته بها، فاخذ الحجرين. النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه بقى؟ اخذ الحجرين والقى الروثه. النبي خد الحجرين ومسك الروثه رماها وقال: هذا ركس. ده ايه؟ ركس، الروثه دي ركس. وزاد ابن خزيمه في روايته، عندنا بقى روايه ثانيه، إنها ركس، إنها روثة حمار. دي ركس، دي روثة إيه؟ حمار. طبعا ركس يعني ايه؟ نجس. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا ان روصة الحمار مالها؟ نجس، ويجب التوقي منها. وطبعا النبي يعني في زيادة كمان للإمام أحمد، ائتني بحجر. وطبعا هناخد يعني إن طبعا في الاستجمار لا يقل عن 3 أحجار بإذن الله تعالى في باب قضاء الحاجة. أنا بس يهمني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه عن روصة الحمار؟ إنها ركس، إنها روصة حمار. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص روصة الحمار بالإيه؟ بالنجاسة. هو ده الدليل عن الوحيد اللي عندنا عن الروص. جه في إيه؟ روصة الحمار فقط. وطبعا هيلحق بها روصة إيه؟ البغل، لأن البغل ده نتيجة زواج الحصان بالحمار. يبقى الروصة بتاعت البغل هتكون إيه؟ برضو نجسة. طيب سائر بقى الحيوانات، بقية الحيوانات، بقيت براز الحيوانات، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، هيبقى حكمه إيه؟ يلا يا سنة أولى، هيبقى حكمه إيه؟ براز الحيوانات سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، حكمه إيه؟ نجس ليه؟ أنا بتكلم النبي هنا خصص روصة الحمارة فقط، قال اني انها ركس، انها روصة حمار. خلاص دي كده روصة الحمار، انها روصة حمار. طيب يبقى بقية بقى الروص بتاع اللي هو البراز يعني بتاع الحيوانات، سواء كانت مأكولة لحم او غير مأكولة اللحم، هيبقى حكمها على ايه؟ صح كده، ها، طاهر. ليه؟ لان ده الاصل، البراءة الاصلية ان هي ايه؟ طاهر، لان مفيش دليل على النجاسه. مش النجاسه قلنا لابد انها تثبت بدليل؟ وهنا بس الدليل قال، او الدليل اللي عندنا على نجاسه براز بتاع الحمار بس، واخدين بالكم؟ يبقى بس ده اللي ايه؟ نجس. برافو عليكي ليلى، الاصل في الاشياء الطهاره ما لم ياتي دليل على ايه؟ على النجاسه. برافو عليكي، ممتاز، ماشي كده. يبقى سائر براز الحيوانات التي لا تؤكل لحمها والتي يؤكل لحمها، فالمتوجه البقاء على الأصل اللي هي إيه؟ البراءة الأصلية. مالها القرون والضوافر؟ والحمار ليه قرون يا أسماء؟ طيب نأتي بعد كده، في أي أسئلة في الحمر الأهلية؟ مش فاهمة سؤالك، إيه اللي جاب القرون والضوافر؟ براز الحيوانات سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم على البراءة الأصلية اللي هي إيه؟ الطهارة. طيب نأتي بعد كده إلى المني. هو الحمار ليه قرون يا بنات؟ مفيش قرون للحمار. الحمر الأهلية هي التي يستخدمها الفلاح، احنا قلناها، قلنا الحمار حمر الأهلية أو الإنسية اللي هي بتبقى مستأنسة، اللي هي بتعيش معانا. طيب ماشي، المهم إن أنت تكوني فاهمة. ماشي كده، فهمنا الجزئية دي، خدي بالك. يبقى طول ما الحمار حي النجس بتاعه بس الروس، هو ده الروس بتاعه بس اللي نجس. السقر والجلد طالما هو حي طاهر. طيب هيذبح؟ لا، اللحمة بتاعته كلها نجس، كل اللحمة بتاعته ايه؟ نجس، لا يجوز ايه؟ اكله. طيب المني، ننتقل الى جزئية تانية. المني، المني بيقول لك تعريفه ماء ابيض ثخين، ثخين يعني غليظ عند الرجل، ماء أبيض ثخين عند الرجل. يبقى المني ده ماء لونه أبيض غليظ، الكثافة بتاعته ثخين يعني غليظ عند الرجل، ورقيق بالنسبة للمرأة. بالنسبة للمرأة بيبقى رقيق ولونه أصفر، ويخرج بالشهوة يعقبها فتور. طبعا ده بينزل أثناء الجماع، فدي زي ما بيقول وصف لماء الرجل، وده وصف لماء المرأة. طيب عندنا حديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. الحديث ده طبعا متفق عليه. يبقى هنا أمنا عائشة رضي الله عنها بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسل المني من الثوب. ولمسلم برضو رواية عن أمنا عائشة رضي الله عنها: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له لمسلم برضو: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا أمنا عائشة بتقول لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسل المني من الثوب، وبتقول إني لما كان المني بيبقى يابس على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان بتفركه، بتبتدي كده يعني تخدشه كده تفركه، وبعدين ايه بالضوافر بتاعتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. طيب هنا في خلاف ما بين العلماء، ذهب الجمهور إلى طهارة المني، ذهب الجمهور إلى طهارة المني، وده الحق. ليه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعله ان هو كان بيغسل المني، وامنا عائشة رضي الله عنها كانت بتفركه، يعني بتعمل فرك ليه، ازالة بضفرها وهو يابس. خدي بالك لو كان نجس يعني الفرك كده مش هيكفي في ان انت ايه، لا برضو الاثر بتاعه يبقى موجود في الثوب. كمان لو كان نجس كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه امر بغسله او امر بفركه، لكن النبي لم يامر بشيء، ده مجرد فعل، ده مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، انه هو لما كان بيبقى في الثوب كان بيغسل. طيب امنا عائشة كانت بتحك بظفرها والنبي يقر على ذلك، لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء أو أمنا عائشة تفعل شيء وهو يقر، خدي بالك مجرد بس إنها كده تفركه تزيله كده بالضوافر بتاعتها، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم. فهنا الجمهور قال لك دي بتدل على الاستحباب، ده هنا يدل على الاستحباب، لأن النبي لم يأمر، والنجاسة عشان تثبت لابد ايه من دليل، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه اغسلي يا عائشة، ولكن النبي لم يتكلم، يبقى دي تدل على الاستحباب. يبقى هنا الجمهور بيقول لك ان المني طاهر ويستحب ازالته، يستحب ازالته بس، لكن هو حكمه ايه طاهر، لأن النبي لم يأمر بإيه؟ لم يأمر بغسله، ولو كان نجس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، يبقى ده مجرد فعل ولا يؤخذ منه إلا الإيه؟ الاستحباب. يبقى إذن المني طاهر ويستحب إزالته، وده اللي ذهب إليه الجمهور. بس خدي بالك لو نزل المني من الرجل أو المرأة هنا يجب الغسل، المرأة بتغتسل أو الرجل بيغتسل، ولكن المني نفسه حكمه إيه طاهر ويستحب غسله، سواء بقى نزل على الثياب نزل في أي مكان، ده هنا يستحب إيه إن أنت تغسليه. طبعا يعني أبو حنيفة ومالك قال لك لا ده نجس، قال لك ده إيه ده نجس، لأني هنا النبي غسله وأمنا عائشة فركته، يبقى كده يدل على إيه؟ على النجاسة. أو حتى يعني مالك وأبو حنيفة استدلوا بس بحديث الغسل، لم يصلوا حديث الفرق، فهنا استدلوا بحديث الغسل ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه غسله، النبي غسل المنية. لكن طبعا زي ما قلنا ان الجمهور قال لك لا، النبي غسله، وامنا عائشة لما فركته النبي اقرها على الفعل ده. يبقى ده يدل بس هي على ايه، ان هو يعني يستحب ان ايه، استحب ازالته، يستحب ايه ازالته سواء بالغسل او بالفرك، ولكن هو ايه طاهر، طاهر ويستحب ازالته. وطبعا لو نزل من المرأة او من الرجل هنا ايه بيجب الغسل. طبعا احنا عندنا يعني ان شاء الله باب في الغسل. طيب طبعا احنا هنا تكلمنا عن يعني نجاسة لحوم الحمر الإنسية، وده طبعا يعني زي ما انت شايفة متضح، وكذلك الروثة بتاعت الحمر الإنسية، وتكلمنا عن الخلاف في نجاسة الخمر، وتكلمنا عن الخلاف في نجاسة المني. هنا بقى يبتدي يكلمك على ايه، نجاسات خفف في تطهيرها. يعني هي نجاسة ولكن المشرع خفف في ايه، في التطهير بتاعها. طيب زي ايه؟ قال لك اول حاجة بول الصبي، بول الصبي. طيب احنا اخدنا قبل كده ان بول الآدمي نجس بإجماع العلماء كلهم، صح؟ وخدنا طريقة ايه التطهير من نجاسة البول الآدمي، ولكن خفف في طريقة تطهير بول الصبي الولد الذي لم يأكل بعد، لم يأكل ايه بعد، يعني معتمد في التغذية بتاعته على لبن ايه الام او اللبن الصناعي او مثلا ادوية او مثلا عسل او تمر، كل ده مفيش فيه مشكلة. لكن اول ما ياكل الصبي الولد، ياكل بقى زبادي، هتاكليه مهلبية، ياكل سيريلاك، ياكل زي ما ياكل، يبقى هنا ايه لا هيغسل. طيب هنا الحديث، شوفي عن ابي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية، يغسل من بول الجارية، الجارية اللي هي ايه البنت الصغيرة، ويرش من بول الغلام، يرش. طيب وهنا هو اتكلم لك عن الاجماع، اجمع العلماء على نجاسة بول الادمي ولكن خفف في بول الصبي الذي لم يطعم. يبقى هنا التخفيف في الايه، في ازالة نجاسة البول الصبي اللي لسه ايه ما بياكلش الولد. وشوف هنا عن علي بن ابي طالب قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. وبول الجارية ماله يغسل. قال قتادة وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسل جميعا. يبقى بول البنت الرضيع أو اللي بتاكل كل ده بيتغسل، إنما خفف في إيه؟ في بول الصبي الولد اللي لسه ما بياكلش، اللي لسه ايه ما بياكلش. طب اول ما ياكل لا خلاص بقى هيتغسل. طب امال يعني تطهير بقى بول الصبي اللي لسه ما بياكلش ده هيتعمل ازاي؟ هتجيبي ميه في الكف بتاعك وتقومي ايه دلقاها على بول الصبي الذي لم يطعم بعد، خلاص كده يبقى اتطهر. يبقى هنا تخفيف في تطهير النجاسة بتاع بول الصبي الذي لم يطعم. طبعا بقى بيقول لك ويستثنى بقى من الطعام ايه التمر والعسل واللبن اللبن حتى لو كان لبن صناعي. ليه؟ لأن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال الصغيرين دول بيشربوهم لبن الأغنام، لبن المعيز، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم. يبقى واللبن الصناعي طبعا ده لا يعد طعام، ماشي. يبقى في إجماع على نجاسة بول الآدمي، كله نجس ولكن يخفف في طريقة تطهير بول الصبي الذي لم يطعم بعد. بس تخفف في ايه؟ في طريقة التطهير. لكن هو نجس؟ نعم نجس، يعني ده اجماع على ان كل بول الادمي نجس، ولكن خفف في تطهير ايه؟ بول الصبي الذي لم يطعم بعد. اول ما ياكل خلاص هيبقى ايه؟ التطهير زي ما اخدنا قبل كده بمكفرة الماء عليه. يبقى هنا ده يعد كده نجاسة، خفف في ايه؟ في تطهيرها فقط، ماشي. طيب اللي بعد كده المزي، اللي بعد كده المزي. والمزي هو ماء ابيض رقيق شفاف لزج. المزي ده عبارة عن ماء ابيض، لونه ابيض رقيق خفيف شفاف لزج. لزج عامل زي النخامه كده، عارفين النخامه اللي بتخرج من الانف؟ هو زيها كده بس لونه ابيض ورقيق وشفاف. يخرج عند الشهوه بلا شهوه. يعني ايه الشهوه بلا شهوه؟ يعني يخرج عند الشعور بالشهوة ولكن بلا لذة. بلا ايه؟ لذة. ولا تدفق كالمني. خدي بالك ان المني لما بينزل بينزل بتدفق، لكن ده لا، ده بينزل يعني زي ما نقول كده زي بوم كده وخلاص بس انتهى. ولما بينزل المزي انتي ممكن ما تحسيش بيه لانه ما بينزل بدون لذة، ما فيش فيه شهوة، ولكن المني طبعا بينزل بايه؟ بشهوة وبلذة. طيب هنا نشوف الاحاديث ويمكن وطبعا هيتضح لك الامر. عن سهل بن حنيفة رضي الله عنه قال: كنت الاقي من المزي شدة. يعني كان رجل وكان يعني المزي عنده شديد، بينزل مزي كتير، وكنت أكثر الاغتسال منه، وكل ما ينزل مزي يغتسل، كل ما ينزل مزي يغتسل. فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك من ذلك الوضوء. لما ينزل المزي يلزمه إيه؟ الوضوء. يكفيك من ذلك الايه؟ الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي؟ طب اعمل ايه في المزي اللي بيصيب الثوب بتاعي؟ ها، الهدوم الداخلية بتاعتي اصابها مزي، او الثوب بتاعي اصابه مزي. فقال: يكفيك ان تأخذ كفا من الماء فتنضح به ثوبك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح له ان انت كفايه قوي تاخد ايه؟ كف من ميه في ايديك وتروح ايه؟ ها، دلقها على الثوب بتاعك. يبقى هنا خفف في تطهير ايه؟ المزي. هنطهره بايه؟ بكف ميه، زي ما طهرنا كده ايه؟ البول بتاع الصبي الذي لم يطعم بعد. وحيث ترى انه قد اصاب منه، يعني اي بقى جزء في الثوب بتاعك اصابه مزي، هتطهره بهذه الكيفيه. طيب وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء. خدي بالك هنا دي يعني تدل على فحولة الرجل وقوته. المزي ده، كثرة المزي ده بيدل على فحولة الرجل وإيه؟ وقوته. لأن طبعا دي زي ما بنقول إن الرجل يتذكر امرأته، أو يعني فيحس بإن إيه؟ زي ما نقول مقدمات الجماع، او ان هو زي ما بقول لك يعني يتاثر بإيه؟ إن هو يتذكر زوجته أو الزوجة تذكر زوجها، فبتلاقي إيه؟ ينزل المزي ده، وبينزل بدون لذة، تلاقيه نزل كده بدون إيه؟ بدون ما فيش فيه لذة، فده بيتعرف يعني، بيبقى زي ما بنقول مقدمات إيه؟ بداية الشهوة يعني. ولكن لما الرجل يتذكر امرأته أو المرأة تتذكر زوجها، أو يعني طبعا انتوا تعلموا ان دلوقتي الدنيا اللي بيتفرج بقى على افلام ولا يشوف مشاهد طبعا مش طيبة، او البنات المتبرجات في الشوارع او كده، طبعا الرجل ممكن لو نظر النظرة الاولى ليه ممكن يتأثر، لو هو ايه رجل شديد الفحولة او كده هتلاقيه يتأثر، فالتأثير ده بينتج عنه نزول الايه المزي، نزول المزي، يبقى هو مش بينزل لوحده كده، لا بينزل نتيجة التأثر، الرجل يتذكر امرأته او ان هو يشاهد مشهد، طبعا كل ده هيحرم، ولكن ده بينزل مع ايه؟ بنقول عند الشهوة، عند التذكر الرجل امرأته او المرأة زوجها بلا شهوة بلا لذة. طيب، وكنت استحي ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدي بالك ان علي بن ابي طالب كان متزوج من ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فاطمه رضي الله عنها وارضاها، فان علي بن ابي طالب رضي الله عنه استحى سبحان الله ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن المزي، لايه؟ لاني لما كانت ابنته، لان طبعا هو علي يتذكر مين؟ يتذكر فاطمه، ف لان هي طبعا زوجته، فهنا استحى يعني خجل ان هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ايه ابنته، لان دي بنته يعني. سبحان الله، كان الصحابة عندهم حياء رضي الله عنهم جميعا وارضهم. فامرت المقداد ابن الاسود، امر بقى المقداد صحابي اخر ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه الوضوء، النبي قال له فيه ايه؟ الوضوء. وفي رواية لمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية تانية يغسل ذكره وأنثييه. طيب، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا بعض الأشياء اللي بتلزم إذا نزل المزي، لو نزل المزي. أولا منه الوضوء، طيب هتوضح، بس قبل بقى ما توضح هعمل إيه؟ الثوب بتاعي اللي أصابه مزي هنضحه، وده هنا تطهير، تخفيف في تطهير الثوب. طيب بالنسبة بقى للعضو، خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال؟ يغسل ذكره، العضو بتاع الرجل، وكمان ايه؟ مش العضو بس، والأنثيين يعني اللي هي الايه الخصيتين، يبقى هيغسل كل ايه العضو بالايه الذكر مع الايه مع الخصيتين، وبالنسبة للمرأة تغسل الفرج بتاعها كله او اي جزء من جسمها اصابه المزي، هيبقى ايه يتغسل، ده بالنسبة لايه للجسم. طيب والثوب هنضحه، وانا هعمل ايه كمان؟ هتوضى، هعمل ايه؟ هتوضى. طيب شوفي هنا حكم ان المزي نجس باجماع العلماء كلهم، المزي نجس بإجماع العلماء كلهم، لأن هنا النبي أمر بإيه؟ أمر إن الفرج بتاع المرأة يتغسل، وكذلك الرجل يغسل ذكر وأنثييه، ده لازم يتغسل، يبقى ده بيدل على إيه؟ على النجاسة. وكذلك الثوب أصابه المزي هننضحه، وده هنا خفف في تطهير الايه الثوب، ومنه الايه الوضوء باجماع العلماء كلهم. يبقى سبحان الله، المزي نجس، ولكن منه التلات اشياء ديت، بنغسل الفرج وبالنسبه للرجل يغسل ذكر وانثيي، والثوب هننضحه بالميه، ومنه ايه الوضوء، رغم ان هو نجس منه الوضوء. سبحان الله، المني طاهر، ولما بينزل منه الايه الغسل. رغم ان هو ايه طاهر. سبحان الله، كلها امور تعبدية محضة. لما ينزل المني هنغتسل وهو طاهر، سمعنا وأطعنا. المزي هينزل، ده نجس بإجماع العلماء، ويلزم منه غسل الفرج والذكر والأنثيين بالنسبة للرجل، والثوب هيطهر لأن هو نجس، بس خفف في تطهيره، هيطهر بإيه؟ بإن إحنا ننضحه بالماء، نجيب كف مية في إيدينا وندلق على الثوب، ومنه الوضوء، ومنه الإيه؟ الوضوء. طيب، يبقى لينا جزء في النقطة ديت، رطوبات فرج المرأة اللي هي بنسميها الإفرازات المهبلية، ودي بتبقى طبيعة النساء، إن الرحم بتاعها بينزل منه عن طريق المهبل، بينزل إيه؟ إفرازات. الإفرازات دي لم يأتي دليل ولم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده رطوبات فرج المرأة على البراءة الأصلية، على البراءة الأصلية. ليه لم يأتي دليل يوضح لنا أو يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ خدي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عصره كان في زوجاته وكان في الصحابيات، وطبعا ده طبيعة المرأة إن المكان ده بيبقى إيه؟ رطب، بينزل منه إفرازات، ولم يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها بحكم من الأحكام، يبقى حكمها إيه؟ على البراءة الأصلية، حكمها على البراءة الأصلية. طيب، في أي سؤال؟ طبعا هنتوقف لحد كده، إن شاء الله المرة القادمة هنكمل، وخدي بالك إحنا شارفنا على الانتهاء، إحنا كده في صفحة 38، إحنا هنمتحن لحد صفحة 44، يعني إحنا فاضل لنا باب واحد اللي هو باب سنن الفطرة ونمتحن. طبعا بعد ما نخلص باب سنن الفطرة هنراجع، وبعد كده يبقى الامتحان النهائي بتاع الترم، ماشي؟ طبعا الترم التاني ناخده برضو يبقى فيه امتحان فيه، لان احنا قلنا في مادة الفقه فيه ايه؟ امتحانين. طيب، في اي سؤال؟ طبعا قبل ما الامتحان ان شاء الله ايه؟ على خير باذن الله تعالى، هنراجع وبعد كده ايه؟ نمتحن باذن الله تعالى. في اي سؤال في اللي احنا خدناه النهارده؟ ربنا يكرمك يا حبيبتي، ربنا يكرمك. اي سؤال؟ كله واضح؟ ذاكروا، ولو في اي اسئله نجاوب عليها باذن الله تعالى، وان شاء الله طبعا يعني لما نخلص هتذاكروا طبعا مذاكره جيده جدا، وبعدين نراجع، واذا كان في اسئله برضو نحلها مع بعض، وان شاء الله انزل لكم بعد كده نموذج للامتحان، ازاي الامتحان بيجيلك، ونحدد موعد الامتحان ونمتحن بإذن الله تعالى. وإياكم يا أسماء. أي سؤال؟ الحمد لله كله مفهوم، فقه سهل جدا، مادة يسيرة، بس محتاجة منك إيه؟ على طول تذاكري وتحفظي الأحاديث، ماشي؟ يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.